يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحانك ربي أسمعتني من عظم وأنطقتني من لحم وأبصرتني من ماء جارية، أيقدر على ذلك غيرك يا أرحم الراحمين؟ وبعد ذلك كله العودة والرجوع إلى الأصل إلى التراب. وصدق ربي إذ يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أتذكر عمر بن عبد العزيز الذي وقف على حافة القتل وقال: بالله عليك يا موت، قل لي ماذا فعلت مع الأحبة؟ أين أبي؟ أين أمي؟ أين أخي؟ أين صديقي؟ أين جاري؟ أين زوجتي؟ فسمع صوتا يقول: يا ابن عبد العزيز، بدأت بالحدقتين ثم أكلت العينين ثم فصلت الكفين عن الساعدين ثم فصلت الساعدين عن الكتفين ثم فصلت القدمين عن الساقين ثم فصلت الساقين عن الفخذين. وهذه هي النهاية، العودة والرجوع إلى الله بعد الخلق والإبداع. لا بد أن تعود إلى التراب. وصدق ربي إذ يقول: يا ابن آدم، من التراب خلقتك وإلى التراب أعيدك ومن التراب أبعثك يوم القيامة، وما أنا بظلام للعبيد. لحظات قليلة حتى يرفع أذان العشاء، على أمل أن تكون التلاوة بعد العشاء مباشرة لعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. الحمد لله الذي خلق الفاكهة والأب وأمرض وداوى وقب، خلق الإنسان وبث فيه من روحه فمشي على الأرض فلب، فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاء الرب. الحمد لله سامع الصوت وسابق الفوت، كافي العظام لحما بعد الموت. أمن لموسى حياته وهو في اليم والتابوت، ونجى يونس عليه السلام من ظلمات بطن الحوت، ورد ليعقوب بصره بعد عاماه، وعاد إليه يوسف وأخاه. أصلي وأسلم على صاحب رحلة المعراج والذي مدحه القائل فقال: هو النبي القرشي الهاشمي، سنى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عليه صلاة من رب العالمين لا تعد ولا تحصى. سبحانك ربي، أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذه الروح الطاهرة التي فارقت هذا الجسد الطيب، ظل طوال حياته لم تفارق البسمة شفتيه، وظل طوال حياته بعيد عن بيته وعن أهله من أجل العمل الشريف ومن أجل مناصرة الحق في كل مكان. فليبكي عليه قلمه وليبكي عليه كتابه، ولكن ماذا نفعل؟ وهذه إرادة الله. رحل الإعلامي الكبير ورئيس البرامج بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون وبالصحافة والإعلام، رحل ليتقابل مع ربه في أحب الأيام إلى الله عز وجل، في شهر قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شعبان فطهروا أنفسكم، فقد طهره ربه من الذنوب والمعاصي. وكأن الله يقول: وعزتي وجلالي إن لم يقدر لك صيام شهر رمضان في هذا العام فسوف يكون الصيام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأتذكر سيدنا صاحب الرسالة سيدنا عثمان بن عفان الذي قتل ظلما وعدوانا، وحينما سمع جريمة القتل فقال: والله ما علمت دم امرئ مسلم يهدر الا في ثلاث، ان قتل عمدا فاقتلوه، وان زنى وان كان متزوجا فارجموه حتى الموت، وان بدل دينه فاقتلوه. فوالله ما بدلت ديني ولا زنيت ولا قتلت الا وجاءه الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: يا عثمان صم غدا لانك سوف تفطر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ايها الاخوة المؤمنون، عود كريم الى كتاب ربنا عز وجل مع تلاوة قرآنية مباركة قال فيها القائل: حقا لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد، رغم ان الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مع علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنه وارضاه وقارئ الاعتاب الطاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن، اسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين down. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Gracias. ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يدرك سدى ألم يكن نطفة ثم كان علقة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وعزتي وجلالي اني مطلع عليهم في خلواتهم، اسمع انينهم وارى بكائهم، فنادي فيهم يا جبريل هل رأيتم حبيبا يعذب احباؤه. وهكذا اخوة الايمان والاسلام استمعنا الى لسك الختام لهذه التلاوة القرآنية المباركة، لعلم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الحسن. فتقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات نافع بخالص الشكر والتقدير الى السادة القضاة والسادة المستشارين وكل القيادات والسادة عمة القرى المجاورة والسادة رجال وزارة الاعلام والصحفيين الذين جاءوا يقدموا العزاء للاسرة الكريمة. واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه الى روح الراح الكريم وان يجاف الارض عن جنبيه. تقدم بخالص الشكر والتقدير الى مهندس صوت حاج محمد الشربجي بنية مزاح، واشكر الكنارة الحاج عبد الله العوضي بسم اللوين، وشاكر الصرادق المقام مهندس محمد عبد اللطيف قصاصين الازهر، واجب الضيافة الاستاذ جمال شبل بصدقة. اخوة الايمان الى هنا يتوقف الارسال عن هذا المكان على امل ان القاكم على خير، كما اشكر الاخ الحبيب الاستاذ ثروت شفيق الحداد الذي قام معنا في هذه الليله وطلب منا ان نتوجه الى هذا المكان، فشاكرا له على تلبيه الدعوه، وشاكر لكل الساده الحضور، واشكر مخرج هذه الليله ورئيس موقع الشرق الانترنت العالميه الاستاذ علي بدوي الذي قام بتصوير هذا الحفل الطيب.